السلام عليكم. اليوم عندي لكم قضية من غرابتها أنا لازم أأكد لكم على أن اللي ناشر هالقضية هذه هو الادعاء العام في سلطنة عمان. عندهم مجلة جميلة جدا، مجلة قانونية اسمها المجتمع والقانون، ذكر قضية يعني بقمة الغرابة وضروري جدا انك تسمعها، خصوصا في هالزمن هذا زمن السوشيال ميديا. في شاب عام 2014 احصلت له سالفة ما تسولف. شنو قصة هالولد هذا؟ يوم الايام وتعرف على بنت عن طريق التليفون، والبنت يعني سوالف معاها وكذا وعطتها الحب وعطتها الحنان عبر الأثير. والشيء اللي يصدم ان الشاب فعلا يعني اندمج وصارت هالبنت هذه هي حياته كلها وكذا، مع انه ما شافها بس بالتليفون صوتها حلو. الولد ضاع بخرايطها، فقالت له يعني أنا ودي أشوفك، لكن تعرف أنا وضعي الاجتماعي وأنا من أسرة غنية وأسرة يعني معروفة جدا في عمان، فأنا ما أقدر يعني ألتقي فيك في أماكن، المهم أبي أشوفك أنت علشان أتأكد فارس أحلامي شلون شكله شلون ملامحه. الولد قال لها أفا عليك، بس قام يرسل لها صوره. شوي شوي تقول له أبيك يعني ترسل لي صورك وأنت لابس يعني كاجوال مثلا، لابس حفر، لابس شورت، يعني بشوفك بشوف جسمك بشوف زوجي المستقبل. والولد شغال تصوير، شوي شوي طاحت الميانة، قامت تقول له ارسل لي صورك وأنت يعني نص عاري، بشوفك يعني عريض المنكبين، بشوف طولك، بشوفك يعني متين ضعيف. قام يرسل شوي شوي قالت له أرسل لي صورتك وأنت عاري. الرجل طبعا خلاص يعني هذا الحب اللي يثق فيه يعني فعلا قام يرسل لها صوره وهو عاري، مجموعة صور وفيديوهات، والمصيبة إلى الآن هو ما شافها ولا عرف شلون شكلها. لكن الولد الحب أعمى. المهم استغفر الله. يوم الأيام بعد ما أرسل فيديوهات ويطيح أخو البنت على تليفونها ويشوف فيديوهات الولد هذا صاحبنا وهو مفصخ عاري وأشكال مختلفة مواضع مختلفة، ويقوم يتصل عليه. يا حقير يلي ما تستحي على نفسك، ما عندك خوات، ما عندك أم، ما عندك بنت، ما عندك حشمة، ما عندك شرف. هذا الولد انصدم، منو انت منو انت؟ لانه اتصل عليه من رقم ثاني. قال انا اخو فلانة اللي انت قاعد ترسل لها صورك وفيديوهاتك والكلام اللي بينك وبينها عن طريق يعني الواتساب وكذا، الظاهر الرسائل يعني. الولد انصدم، والله لذبحك، شلون تكلم اختي وشلون ترسل لها صورك وانت عاري، وشنو بينك وبينها؟ والله لا أسوي فيك وما أسوي فيك. الولد قاعد يترجى، الله يخليك استر علي يا ابن الحلا، والله أنا آسف وأنا غرضي شريف وصدقني أنا بتقدم لها. المهم والله يخليك وتكفى وراح نصير نسايب صدقني، وهذا يهدد فيه. المهم بعد محادثة طويلة من السب والشتم والتهديد، الولد قال أشوف انا بسامحك، لكن علشان اعاقبك وانك ما ترجع مره ثانيه تعيدها انا لازم اخسرك. قال له انت امر بس فكني من شرك. قال له ارسل لي 200، قال له ترسل لي 200 ريال عماني علشان التأدب مره ثانيه ما ترجع للحركات هذه يا قليل الادب. قال له حاضر، بس 200 بسيطه. وفعلا قام وارسل له 200 ريال عماني. الحين الولد هذا صاحب الصور قاعد يتساءل بينه وبين نفسه، ان الحمد لله ان القصه يعني جت على 200 ريال، لكن في داخل نفسه يقول يعني هذا اخو البنت عنده الحين صوري وعنده فيديوهات وانا عاري وما طلب الا 200 ريال. والله العظيم ان هذا طيب، والظاهر فعلا يعني يبي بس انه يعاقبني. يعني الحمد لله اني طحت لبواحد ابن حلال وسامحني. مشكور مشكور، سكر التليفون، راحت 200 ريال. لكن 200 ريال هذه كانت مجرد يعني مزمزة، مجرد شنو؟ فتح الباب. لأن أخو البنت يعني انتبه أنه عنده فيديوهات والولد مفصخ وعنده بياناته كاملة، كان مرسلهم حق أخته. قام واتصل عليه بعد كم يوم، قال له والله شوف يا الحقير يا اللي ما تستحي، قال آمر طال عمرك وكذا وإحنا خلصنا وانت سامحتني جزاك الله خير. قال لا لا لا تعال بقولك شيء، فيديوهاتك ترى كلها عندي. قال لا حول ولا قوة إلا هذا اللي كنت خايف منه. إيه زين طال عمرك واستر علي جزاك الله. قال لا لا لا لا حبيبي، شنو 200 ريال دازهم لي؟ انت مصدق نفسك؟ انت اصلا لو اني بس انشر فيديوهاتك على مواقع التواصل الاجتماعي راح تنفضح فضيحة العالمين، واقدر احط بالفيديوهات نفسها اللي انت فيها عاري احط فيها بياناتك كاملة وارسلها حق الناس اللي من جماعتك، لانه يعرف عائلة الولد، عائلته معروفة الولد المسكين هذا. فقال لما اخلي واحد من نفس عائلتك إلا أرسل له الفيديو. الولد انهار، تكفى الله يخليك يرحم والديك استر علي ومني ومنك. قال أشوف أنا بسامحك وما راح أنشر هالفيديوهات ولا راح أشتكي عليك، لا تنسى أني لو أشتكي عليك أضيعك، لكن تدري شلون؟ أرسل لي 20,000 ريال عماني مني ومتكفى يا ابن الحلال من وين أجيب لك؟ قال له حبيبي لك ساعات قليلة إن ما أرسلت لي. قال أشوف بعطيك ساعات قليلة، أقسم بالله إن ما أرسلت لي الفلوس لخليك أشهر من كيم كارداشيان. الولد انهارتك فيرحم والديك وكذا، طار على طول وراح دبر المبلغ واتصل عليه. قال له أبد الفلوس جاهزة، يرحم والديك لا تنشر شيء خلاص، وأنا والله تبت من بعد هالسالفة والله تبت. قال له ما في مشكلة، أنا برسل لك واحد، هذا الشخص راح يكون الوسيط بيني وبينك عشان ياخذ منك الفلوس كاش. قال حاضر أوكي ما في مشكلة. وفعلا يتصل عليه الوسيط، ألو مرحبا أنت صاحب الفيديوهات؟ قال له إيه نعم. قال وين الفلوس اللي طلبهم فلان؟ قال تعال تواعدوا وعطاه الفلوس. لكن الرجال هذا كلم الوسيط قال له يرحم والديك إذا تعرفه خلي يفكني من شره، يرحم والديك ذاك اليوم عطيته 200 ريال والحين طلب 20,000 ريال. الله يخليك لا يشتغل علي لأني والله ما عندي، وخلي يستر علي ترى جماعتي أهل مشاكل وأنا على وجه يعني زواج، باكر والله العظيم ما حد حتى يحترمني بالشارع. توقعون ايش قال الوسيط؟ قال له يرحم والديك اسكت، انت تدري انا شنو قصتي؟ قال لا انت شنو قصتك بعد؟ قال انا حالي حالك. قال شلون حالي حالك؟ قال البنت اللي انت كلمتها شفتها؟ قال ايه. قال هذه انا كنت اكلمها قبلك زين، وارسلت له صوري وصادني اخوها وخلاني وسيط علشان اخذ منك الفلوس واسلمه كذلك فلوسي انا عشان يفكني من شره، لانه كذلك مهددني انه ينشر صوري وفيديوهاتي. قال حول لا حول ولا قوه الا بالله. تكلم جد؟ قال قسم انا وياك يعني على شعره من الفضيحه. يا ابن الحلال كل ما يطلب انا انصحك تسوي نفس الطريقه اللي انا قاعد اسويها. قال شنو الطريقه؟ قال كل ما طلب مني فلوس ارسل له. هذا انصدم، قال انا من وين اجيب له فلوس؟ متى اخلص من هالقصه من الرعب والحاله النفسيه اللي صارت فيني والتوتر والقلق؟ المهم راح الوسيط وسلم اخو البنت الفلوس وانتهى الموضوع. مرت ايام واشهر ولا متصل على صاحبنا صاحب الفيديوهات، رجال كبير مبين من صوته عمره بالخمسينات. قال انت فلان؟ قال اي نعم. قال انت فلان لفلان لفلاني وكذا، اللي عندك فيديو وانت مصور كذا؟ انصدم. قال انت منو؟ قال انا ابو البنت يا حقير انا ابو البنت اللي ما تستحي على وجهك، والله لاقتلك، والله لاخذ بشرفي، والله العظيم لا كذا كذا. لا حول ولا قوه الا بالله، انت من وين طلعت؟ ويترجى يا عمي صدقني يا عمي انا قصدي شريف وبتزوج بنتك وولدك كذلك، حاول تقنع لكن قال لي ابتعد عن اختي، وعطيته اول مرة 200 ريال وثاني مرة 20,000 ريال. المهم قال لا لا لا انا ما ابي فلوس حبيبي، انا ابي اخذ حقي بالقانون ولا بايدي، يعني يا اذبحك يا اني اخذ حقي من القانون. وترى على فكرة أنا رحت إلى مركز الشرطة وسلمتهم كل الفيديوهات والصور اللي أنت أرسلتهم لبنتي وبياناتك كاملة، لكن من حسن حظك ضابط المخفر أو ضابط المركز الشرطة نصحني بأني يعني آخذ منك تعويض بدل عن الضرر اللي أنت ألحقته فينا. قال آمر يا عمي أنت اللي تامر فيه وكذا، فكني الله يخليك من الفضيحة، لا تروح تشتكي ولا شيء، آمر يا عمي أنت شنو تبي قول لي بس. يوم شاف الموضوع مخفر ومركز شرطة وراح يصير تحقيق ويسحبونه وهلا وليش من سجن أنت؟ والله داز صور ينفصخ. قال خلنا نشوف حل. قال يا عمي اللي تامر فيه حاضر. قال أشوف ترسل لي 50,000 ريال، طبعا المبالغ يعني أنا ماني دقيق فيها يعني بالضبط، المهم حول هالمبالغ بالآلاف الريالات يعني. قال ترسل لي 50,000 ريال. قال الله أكبر يا عمي من وين أجيب لك 50,000 ريال؟ أنا ترى رجال على باب الله وعلى وشك زواج، ما عندي حتى مصاريف الزواج، من وين أجيب لك؟ قال اتصرف ولا ترى بفضحك فضيحة وبنشر الفيديوهات وبشتك عليك وبل عن خيرك وك. قال لا عطني خلنا أفكر. رجع مرة ثانية الولد اتصل على أبو البنت، الحين خلص من الأخو طلع على الأبو. قال يا عمي الله يخليك قسم ما عندي هالمبلغ. قال زين في حل. قال له شنو؟ قال لا راح أخفض لك المبلغ بس راح أرسل لك الحقير الثاني. قال لي عنا ولدي اللي هو الوسيط اللي جاء خذه منك المبلغ أول مرة برسله لك وتعطيه المبلغ هذا بعد ما نزل لك منه، لكن بشرط واحد، أنا أبي أضمن أنك بكرة يعني ما تكلم عن عرضي وعن شرفي. قال يا عمي والله وعد إني ما راح أجيب طاري اللي حصل بيني وبين بنتك، بس تكفى يا عمي الله يخليك فكني من شرك. قال لا لا لا شوف الوسيط اللي راح يجيك هذا أبيك تصور معاه صورة، وترى هذا التهديد ما هو لك بس أنت، لك وللوسيط اللي راح يجيك. قال يعني ما فهمت شلون أصور وياه. توقعوا يا جماعة شنو طلب منه. قال أبيك تصور معاه وهو يبوسك. هذاك هم صايدة مكلم بنته يبي عاقبهم ثنيناتهم، فأرسل واحد على الثاني يقول لأبيكم تصورون مع بعض وانتم تبوسون بعض تصورة يعني، علشان إذا سمعت يوم الأيام أحد فيكم تكلم عن بنتي وإن كان يكلمها وإن كذا راح أنشر الصورة اللي بينكم. كل صدمة هذا شو الطلب الغريب؟ فلوس وفضيحة. قال يبا إذا صوري أنا مفسخ عنده، هي جت على هذا الجحش اللي بيرسله لي يعني ما. المهم مع الضغط وقال لا اشتكي عليك هذا رضخ المسكين يبي الفكة يبي أي وسيلة. المهم ويجيه الوسيط هذا اللي وجهه عريض. الوسيط هذا قال أنت شفت أبو البنت شنو طلب مني ومنك؟ قال له إيه وانت جاي مستانس يعني؟ قال والله شو أسوي يا أخي، أنا حالي حالك يا أخي، نبي نخلص من هالسالفة، يلا يا أخي خل نصور. ويرضخون يصورون مع بعضهم يبوسون بعض رجاجيل ويصورون بعض مجبورين ولا الفضيحة، ويرسلون الصورة حق أبو البنت. وتروح الأيام ويقوم يتصل عليه مرة ثانية أبو البنت. الولد خلاص نشف نفسيا، ومع تدون استمر معاه من 2014 إلى 2016 كل فترة وفترة يطلع له فكرة. الحين هذا متورط عدل، صوره وهو عاري وصوره وهو يبوس له واحد. طبعا باسه بالموت بحياته، يمكن ما باس له يعني جحش باس هذا. المهم خلاص الحين كل ما يبتزه يعني يبتزه مرات على قدر يعني الفلوس اللي عنده، مرات يقدر ومرات ما يقدر، لكن ما يقدر يرفض. المهم في آخر مرة و2016 يتصل أبو البنت قال له شوف. والله شر البلية ما يضحك فعلا، بس لا تستعجلون بالحكم، اسمعوا القصة للنهاية راح تستغربون. اتصل عليه قال له شوف أبيك تعطيني يعني مبلغ أكبر تقريبا 50-60 ألف. هذا قال له والله ما عندي، لو أنك تقطعني لو كذا أنا ما خليت بنك إلا خذيت منه قرض، يرحم والديك يا ابن الحلال ما تسوى علي، والله لو أني منو يرحم والديك فكني. قال لا لا خلاص إذا ما تبي تعطيني المبلغ هذا أبيك تعطيني يا بلغ صاد. قال له يعني شلون؟ يعني قال له كل شهر ترسل لي 500 ريال لمدة ما أدري كم سنة. قال له شنو يعني مبلغ؟ خلاص يقعد طول عمره هو يصرف على أبو البنت، والله لو أنه متزوجها كان ما دفع هالمبالغ هذه كلها. قال لا مستحيل. المهم سكر هني الولد وصل حده وقال أنا راح أسوي شيء اللي المفروض كنت أسويه من أول اتصال تهديد جاني، المفروض راح إلى رجال الأمن وبلغ بالموضوع بالكامل. المهم طاح عندهم وبهتي ومنها روحات حالة، قال لهم يبا أنا سويت لي سالفة وصراحة ما أني عارف أطلع منها، تورط دخلت بدوامة بعائلة سفلة حشاكم وما هم رحميني. قال له ايش فيك تكلم؟ قال موضوع البنت وطاح علي أخوها وابتزني أخوها وطاح علي أبوها وابتزني أبوها ويطرشولي واحد هم هذا الوسيط، هم هذا ضحية معاي صايدين معاي نفس السالفة. قالوا له تعرفه هذا أبو البنت؟ قال لا والله ما أعرفه، أنت اللي عطيته بيدك؟ قال لا والله أعطي الوسيط، ألقوا القبض على الوسيط. تعال، قال أنا ضحية حالي حال هذا وأنا سويت كذا وكذا وكذا. قالوا له أوكي، توقعوا شنو سووا؟ أول ما سووا رجال الأمن احجزوا على الضحية الأولى اللي هو صاحبنا بصور وعلى الضحية الثانية الوسيط إلى أن يتم استكمال التحقيق، لأن الموضوع شوي متشعب وفي شخصيات غامضة. قعدوا يبحثون الحين عن منو؟ عن البنت وعن أخوها وعن الحبيب الأبو اللي خايف على شرفه هذا. لما قعدوا يدورون ما لهم أثر، والتليفونات اللي كان يتواصل معاهم الضحية يعني كلها بدون بيانات أو بدون أسماء، يعني ما هم قادرين يوصلون حق البنت ولا هم قادرين يوصلون حق أخو البنت ولا هم قادرين يوصلون حق أبو البنت. والفلوس المشكلة أنه كان يرسلهم عن طريق وسيط، قال حق الوسيط تعال حبيبي أنت تعرفه. قال شلون أعرف أنا نفسي حالي حالة؟ قالوا لا حبيبي، المبلغ اللي أعطاك إياه الضحية الأولى اللي هو صاحب الصورة هذا أنت اللي سلمته حق أخو البنت وسلمته بعدين حق أبو البنت، صح ولا لا؟ هني تورط، قال لي صح. قال يلا أوكي طلع لنا وين اللي عطيتهم المبالغ. مني ومنك وصدقوني أنا ما أعرف، والتقيت فيه المكان الفلاني، راحوا المكان الفلاني وطلعوا كاميراته، ما في شيء ما في شيء يثبت إنه سلم المبالغ. المهم بعد الضغط وشاكين فيهم أصلا انهار الرجال. تبون الصدمة؟ الصدمة إن هذا الوسيط اللي كان يطرشونه العائلة هذه وهو كان كذلك الصيدة الثانية بعد صاحبنا، طلع أهو نفسه البنت وأهو نفسه أخو البنت وأهو نفسه أبو البنت. تخيلوا، كان يقلد أول شيء صوت بنت، وبعد ما أرسل له صاحبنا صوره وفيديوهاته قام وحط يعني غير صوته إلى صوت أخو البنت، وهذا بلع الطعم وقام يرسله بالمبالغ. بعد ما نشفه طلع له بصوت الثالث اللي هو صوت أبو البنت وقام يسحب منه المبالغ، ولما يجيه كوسيط كان يطلع له بشخصيته الرابعة لكن هي الشخصية الحقيقية له، لكن على شكل ضحية حالة حالة. انصدموا رجال الأمن، أنت من صدقك؟ وطلعوا تليفوناته والأجهزة اللي كان يستخدمها، ولا الفيديوهات حق الولد موجودة ولا، وفيها صورته بعد هو وياه ويبوسه علشان يعني كنوع من الابتزاز. حتى يعني ما تورع أنه يرحم الرجال، ترى المبتز أحقر شخص وأحقر مجرم ممكن أنك تواجهه، لكن طريقة التخلص منه سهلة جدا، لكنك بحاجة إلى جرأة. أول ما يبتزك لا ترتخي معاه من أول ابتزاز، لأنه صدقني مستحيل يتركك. إن عطيته دينار ولا درهم مستحيل يترك، خلاص انت الصيدة اللي هو يبحث عنها، ليش في البداية قال له عطني 200 درهم؟ يبي يشوفها يدفع ولا ما يدفع، ما يقول له عطني 1000 10000 في البداية، لا بالبداية ياخذ تيست يشوفه يدفع ولا ما يدفع. ان دفع خلاص يقعد يستلم استلام لين ينشفه لين يموت، ما عنده مشكلة. هذول اصلا ما عندهم لا شرف ولا ضمير ولا عنده كرامة وما عنده حلال ولا حرام. مالكم بالطويلة، هذا الشخص تم محاكمته ومعاقبته على الموضوع، خذ له كم سنة سجن، وصاحبنا هذا تم الإفراج عنه واكتفوا بحجزه أول 10 أيام بتهمة إساءة استعمال تواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل، بأن بالبداية أرسل فيديوهات مخلة بالأدب، لكن هو يبقى ضحية، لذلك المحكمة يعني برئته وأفرجت عنه وكافي اللي صار فيه، وطالبوا من المتهم اللي تم سجنه بعدين أن يرجع له المبالغ كلها. لكن بعد شنو؟ بعد ما عذبه 2 سنين ولا وخلاه يبوسه بعد. القضية الثانية أغرب من الأولى، وكذلك اللي نشرها مجلة تابعة للإدعاء العام العماني، لكن هذه القضية أتمنى أن كل بنت تسمع هالقصص هذه. أنا ما قضية حصلت كذلك في عمان، فتاة يوم الأيام وصل لها مسج، شنو مكتوب فيه؟ احنا إدارة مباحث التقنية الإلكترونية وأنت متهمة بإرسال مقاطع وصور إلى شاب ودخولك على مواقع التواصل في إلى مواقع إباحية، وأن سيتم يعني ضبطك وإحضارك ومن هالكلام هذا. تعرفون في بنت والبنت يعني على النية وترسل لها مسج مثل هذا، ممكن نتصدق إذا خصوصا أنها تجهل يعني بآلية العمل عند الجهات القانونية. ما في جهة قانونية ترسل لك والله أنت دخلت على مواقع إباحية وأنت راح سيتم ضبطك، وهذا كلام فاضي. في قانون، في محققين، في نيابة، بعدين في محكمة أول درجة وثاني درجة، وفي استئناف وفي تمييز وفي مو فوضى الدنيا. لكن البنت هذه من خوفها قامت واتصلت على الرقم، ألو مرحبا أهلين، قالت له أخوي الله يخليك يعني أنا ما أدري أرسلتوا لي مسج، قال إيه أنت فلانة؟ قالت إيه نعم. طبعا من السهل جدا أن الواحد الحين يطلع اسم الشخص اللي يستخدم التليفون يحطه في برنامج اللي هم منو متصل أو منو داق أو منو كذا. أنت فلانة؟ قالت إيه. قال لها أنت متهمة بإرسال صور ودخولك على مواقع إباحية، وإحنا راح نستدعيك في إدارة المباحث التقنية المعلومات وكذا، ونستدعي والدك. البنت انهارت، وأبوها مبين يعني رجل ملتزم أو من عائلة محافظة، خافت البنت من الفضيحة. والظاهر أن البنت يعني لها يعني الظهر غلطت مرة ودخلت على مثل هالمواقع، أو يمكن فعلا يعني لها تواصل مع شاب، أو غلطت أول ولا المهم البنت ابتلعت الطعم بسهولة، انهارت البنت. خصوصا أن هذا الشخص قالها معاك الملازم فلان الفلاني من إدارة مباحث الكذا كذا، الله يخليك واستر علي وكذا ويرحم والديك، ووعدك والله ما أرجع مرة ثانية إلى مثل هالأمور هذه، واسترنا يرحم والديك من الكلام هذا. الرجال قال له والله يا أختي أنا يعني مؤتمن على عملي، وأنا إنسان أبدا مستحيل أخون يعني القانون والبلد، لكن في مجال أنا راح أكلم مديري في الموضوع وأقول البنت يعني ما كانت تقصد، والبنت مسكينة وماتت بالفضايح ووعدتني أنها ما راح ترجع من اللي مثل هالأمور. قالت جزاك الله خير، كلمة الله يخليك وأنا انتظرك. قال له اوكي. وفعلا راح كلم مديره شوي ورجع كلمها قال لها الحمد لله ابشرك المدير وافق وقال لي بس اخذ منها وعد انها ما ترجع مره ثانيه لمثل هالامور هذه. البنت قالت له جزاك الله الف خير ومن هالكلام. وقال لها على فكره انا مهمتي كملازم وضابط في إدارة مباحث تقنية المعلومات مهمتي متابعة الحالات اللي مثل حالتك انت يا اختي. قالت له شلون ما فهمت شلون انت بتتابعني؟ قال لا لا يعني احنا نتابع مثل حالتك ونشوف شنو الأسباب اللي دفعت فيك انك توصلين لمرحلة انك تكلمين شاب مثلا ولا ان يعني تدخلين إلى بعض المواقع الإباحية ومن هالكلام. أنا أقول لكم شنو يقصد. قالت له والله يا أخوي أنا كذا وكذا هذا عني هذه البنت مسكينة وتسولف والله يا أخوي. قال لا خلاص وإحنا من خلال متابعتنا معك راح نوفر لك يعني نحاول أن ننهض فيك يعني إلى مستوى أفضل وراح ندبر لك شغل إذا أنت يعني ما اشتغلتي. والله أنا ما أشتغل ومن الفراغ وكذا. قال لها أوكي أنت عز الطلب راح نوفر لك عمل وراح كذلك نصرف لك مبالغ شهريا من يعني شكل رسمي حكومي. قالت الله يا سلام أنتم شنو أنتم ملائكة أنتم. صدقت البنت لكن الولد من خلال سوالفه وكذا قال لها ان في بنت ثانيه اسمها فلانه صديقتك تعرفينها؟ قالت اي نعم اعرفها. قال لها ترى على فكره صديقتك كذلك متورطه نفس ورطتك انت تكلم الظهر شباب ودش مواقع إباحية وكذا وإحنا راح نستدعيها لكن يعني قولي لها يعني علشانك أنت بس أن أنا راح أسكر ملف القضية مثل ما سكرت ملف قضية جدي. قالت جزاك الله خير. قالها بس على فكرة في رسوم اللي هو إغلاق ملف بس 100 ريال وتجيبين صورة بطاقتك المدنية هويتك الوطنية هذه تجيبين صورة وأمية ريال وإيه كذلك. قامت البنت واتصلت على صديقتها قالت لها يا بنت الحلال ما تدرين ايش صار؟ قالت لها والله ما أدري. قالت اتصلوا علي المباحث وقالوا إن أنا سويت كذا ماني عارفة شلون عرفوا لكن الحمد لله طلع ابن حلال ملازم اسمه فلان الفلاني وهذا يداوم في المكان الفلاني وقال خل البنت يعني تبتعد عن مثل هالأمور ووعدني أنه يسكر قضيته وكذاك يسكر قضيتك أنت. قالت لا أنا لازم أتأكد. هذيك البنت الثانية تقول لها لا لا أنا لازم أتأكد عاطيني رقم تليفونه واتصلت عليه وقعدت تكلمه وكذا اقتنعت بكلامه وقالت جزاك الله خير واستر علينا ابن الحلال. أحد يقول لي بطلال زين في انا ادري في عندي انا بالكومنتات تحت اللي يعلقون يعني يقعد يسمع القصه وكذي يقعد يعني ما يسمع القصه يتلذذ فيها ويستمتع لا يحاول يصيد ثغرات بالقصه. ايه قصه يعني انا ايش قايل لك قارئ مو قران يعني قصه لازم تختلف فيها تفاصيل خفيفه شيء يعني انا اضيع مثلا ماشي بالطريق بغيت ادعم واحد اضيع ادوخ شوي يعني لازم كذي. لكن راح تسألني تقول لي بطلال الزين هو عرف البنت الأولى يمكن عرفها عن طريق الصدفة ورسل لها مسج شلون عرف صديقتها فلانة شعرفها؟ ما شاء الله عليك انت ذكي. أنا راح إن شاء الله إذا ما نسيت راح أجاوبك نهاية القصة. المهم البنت الثانية كذلك دخلت بنفس الخانة والله يخليك والله يخليك وقالها لا خلاص وإحنا كذلك راح نتابع حالتك وراح نساعدك إن شاء الله وراح ندبر لك وظيفة وراح نصرف لك مبلغ. يا سلام يا سلام عليك، يا أفضل ضابط مباحث أشوفه بحياتي. صدقوا البنتين، قالهم بس الرسوم تعرفون هذه الرسوم يعني ما هي لي أنا، هذه للدولة. قالت لا لا لا، 100 ريال ولا شيء. قالهم بس أنا علشان أحافظ على خصوصيتكم، وأن الناس ما تعرفكم خصوصا عندنا في المباحث اللي يدخلونها كلها مجرمين، اخذي الامية ريال مالت صاحبتك وامية ريال مالتك انت مع صورة بطاقتك وصورة بطاقة صاحبتك وحطيها لي في محطة البنزين الفلانية. قالوا الله يستر عليك، والله انك انسان يعني راقي. قالوا اوكي، وفعلا حطوا له في محطة البنزين ومر وخذاهم الملازم وقام يتصل على البنت الاولى. المهم قال لها صدقين الظاهر شاف صورة بطاقتها يعني مبين انها حلوة، قال انا اعجبت فيك ومن الكلام لنا اللي قال السكة حين يدخل على البنت وهذيك مصدقة، وانا اعجبت فيك وانا ودي اتزوجك وابعدك عن هالمجتمع هذا اللي خلاك تدخليني على المواقع الاباحية، وانا ملازم وضابط وتعرفين يعني شغلي كله يعني تحت ال يعني في أي لحظة أنه ممكن تاجر مخدرات يقتلني. أنا مضحي بنفسي للوطن وأبي أتزوج وأكون أسرة قبل أموت شهيد في سبيل الوطن. دخلها بجو دمار. البنت عاد قالها بس أرجوك صديقتك فلانة الثانية هذه لا تقولي لها أني أنا يعني أعرفك ولا تقولي لها في تواصل، بس انت خلاص انت في فلان راح اخليك تقابلينه علشان يعني مقابلة عمل. قالت لشون ما نفهمه يعني. قال لها مقابلة عمل علشان يوافقون انك تعملين معانا، راح نعطيك وظيفة محترمة وراح نصرف لك راتب. قالت له جزاك الله خير. قال هذا رغم التصلي عليه، يعني موه لها انه كنا بيشغلها بالاف بي اي يعني، عرفتوا شلون نظام. والله أنا أدري القصة شوية شنها في المجنبي، قصة ناشرينها مجلة رسمية للادعاء العام العماني في مجلة اسمها المجتمع والقانون عدد رقم 5. مالكم بالطويلة، البنت راحت قابلت هالشخص هذا اللي هو المسؤول يعني على كلام الملازم، وقابلت وياه كذا، وانت بنت جميلة والظهر مد إيده عليها وكذا، والبنت حاول ترضيه. المهم وقالت حق صديقتها روحي في مقابلة يعني، قال خلت روح حق كذلك المسؤول الفلاني، وراحت للمسؤول. لكن بعدين قال حق الضحية الثانية ان انت ما تنفعين حق العمل. ليش وكذا؟ قال والله طبعا كان يكلمهم الثنتين، هو هذا الملازم الأولى قال خلاص أنت قبلناك يعني بالوظيفة وانتهى الموضوع، لكن ثانية صديقتك لا اتصلت عليه ليش والله يخليك وقابلني، بس الظاهر المقابلة ما كانت يعني أنا كنت مرتبكة. قال لا، لأن الأولى صديقتك الأولى ما شاء الله عليها ما تقول لا. أنتم فهمتوا شلون يعني تحرش فيها المسؤول ما تقول لا. طبعا لا تقولوا لي أنت الحين قاعد تكلم عن المسؤولين، هذه القصة أنا أتكلم عن المسؤول اللي في القصة، حقيقي أو غير حقيقي راح تعرف نهاية القصة. المهم قال لها الأولى هذه صراحة ما ترد شيء حق المسؤول، لكن أنت يعني أشوفك يعني متحفظة. قالت لا خلاص وكذا، اطلعت وياه مرة ثانية حق المسؤول، وقال لها المرة هذه المرة الثانية يعني راح تكون المقابلة في العزبة، عزبة المسؤول طبعا حق البنت الأولى وحق البنت الثانية، وكل واحدة فيهم صارت ما تدري عن مقابلات الثانية لأنه كان محذرهم لا تقولين خلاص الحين في سرية بالعمل، لا تقولين حق صديقتك وحق الأولى وحق الثانية يقولها لا تقولين حق الأولى. مالكم بالطويلة، البنات حسوا أنهم دخلوا أموال ثاني، هذا قام يعتدي عليهم ويعني ما خلى شيء إلا سواه وياهم. شلون يعني هذا شنو المسؤول هذا يعني؟ فيوم الأيام عاد قامت الأولى وكلمت الثانية، قالت له بصراحة بقول لك شيء، أنت تدرين إن أنا رحت عند المسؤول الفلاني في المكان الفلاني وكذا. هذيك انصدمت، قال له وأنا كذلك، شلون شكله؟ شكله كذا. تبين أن الملازم هو نفسه المسؤول، وكان طالب من وحدة فيهم. طبعا بعد ما تكلموا وراحوا اشتكوا البنتين لما اكتشفوا أنهم كانوا ضحايا، والأولى ما أخذت له قرض 40,000 ريال عماني، الظهر قايل لها يعني بتزوجك وكذا. ماني عارف البنات صراحة شلون ينخدعون بكل سذاجة، بيني وبينكم النوعية هذه اللي تنخدع سذاجتهم يعني شيء خيالي. ليش يا أبو طلال؟ ليش؟ حرام عليك، ضحايا هذون. أنا أقول لكم البنات بعد ما اشتكوا والتحريات بدت، مستحيل احنا ما عندنا ضابط يرسل مسج والله ويسكر ملف بمئة ريال ويروح مقابل. شنو الكلام هذا؟ هذا كلام كله غير صحيح. شون غير صحيح؟ المهم قعدوا بحثون، طلع الملازم هو المسؤول، ألقوا القبض عليه. يوم سألوا البنت قالوا لها الحين معقولة لما رحت العزبة يكلمون البنت الأولى لأنهم نفس الشيء، هذه راحت وهذه راحت، لكن كل واحدة فيهم ما تسولف الثانية. قالوا لها الحين معقولة تروحين عزبة حق مسؤول ومصدقة أنت يعني؟ قالت تبوني أصدمكم؟ قالوا شنو؟ قالت لما دخلت العزبة لقيت الشرطي كلب، قصدي يعني كلب بوليسي مال شرطة شرطة كلب استغفر الله، قصدي لقيت هذا، تعرفون الكلب اللي حشاكم اللي لابس لبس مال الأدلة الجنائية، مو مال الجنائية، كلب الأثر مال الأثر يلبسونه هذا الطوق ماله ومكتوب عليه بوليس وكذي. تقول أنا دخلت العزبة فشفت الكلب هذا، كلب تبع الإدارات مال اللي يستخدمونه رجال الأمن، ولقيت كذلك يعني جهاز لاسلكي اللي هو اللي تحدثون فيه هذا، وأسمع صوت يعني صوت العمليات ودوريات وكذا. فأنا توقعتنا فعلا هذا العزمة حق واحد مسؤول ومسؤول أمني كبير يعني. والبنت الثانية نفس الطريقة، فكان مسوي ديكور شيء مو طبيعي. الولد كان يمشي معاهم في السيارة وحاط لبسه لبس ضابط وحاط العصاية مات الضباط وحاط ما أدري. المهم يوم ضبطوه ويلقون القبض عليه ويفتشون العزبة، ولا فيها فعلا مثل ما قالوا البنات فيها أمور يعني مثل اللاسلكي والملابس والكذا والهويات والبطيخ. طلع الولد داهية يخرب بيته، الله لي وفقه مالكم بالطويلة. طبعا نشف البنات، سحب منهم فلوس وقروض وكله على أمل أنه يعني في خدمة الوطن، كله قاص عليهم أن هذا كله في خدمة الوطن وهالمساكين مصدقين. مالكم بالطويلة أحالوا للمحاكمة وطالبوا بالمبالغ كلها اللي دفعتها البنت، بالإضافة إلى تم يعني الحكم عليه بالسجن تقريب 22 سنة. كل قضية يعني انتحار رجال الأمن قضية، والاعتداء عليهم والتحرش كذا والاغتصاب قضية، وأنه محتفظ كذلك جهاز لرجال الأمن وعصاية رجال الأمن والتكرمون كلب البوليسي اللي ملبسه لبس مال رجال الأمن وهويات وكذا، وهذه قضية. مجموع القضايا تقريبا وصل 22 سنة. الحكمة من الموضوع، موضوع الابتزاز، أرجوك أي واحد أول ما يبدأ يقول لك أنا عندي شيء ماسك عليك، قول له روح دربك خضر، روح انشر دينار ما راح تشوف مني، وتروح على طول تبلغ رجال الأمن. إذا كنت بنت على طول فاتحي أهلك بالموضوع واعترفي، أحسن ما بكرة يعني تنتشر الصور وصير موضوع، بدال ما أنه يتصرفون ويعطون كفين ثلاثة في البداية راح باتر يعني يقومون يبي يذبحونك، صورت في كل مكان، وهذا يمكن يزود منها حكي، ممكن يمنتج. بلغي أهلك بالموضوع وتوجهي إلى القانون. القانون ما في أفضل منه، هو اللي يحل المشاكل وبسرعة. ترى حين إحنا في زمن يعني التطور الإلكتروني الحمد لله فضل رب العالمين، أفضل وأرقى وأقوى الأجهزة والتقنيات لمحاربة الهكر ومحاربة الجرائم الإلكترونية موجودة عند الحكومات الحين الخليجية والعربية. يعني الموضوع جدا سهل، لا تخاف من المبتز. المبتز إذا حس أنك خفت ولا أنك خضعت لو بدينار مستحيل يتركك، لأن هذا أحقر إنسان ما عنده أصلا كرامة ولا مبدأ ولا ذرة حية. هذه نهاية سلفتنا، الله يحفظكم من هالأشكال هذه، ودير بالكم على عيالكم، عطوهم توعية قانونية حول موضوع الجرائم الإلكترونية. لا ترسل صورك، المنزين شكلك أنت ترسل حق البنت يعني بتموت فيك إذا شافتك مفصخ، ولا أنت ترسلين صورتك حق واحد سافل حشاكم متعرف عليك بالتليفون ويتحرش فيك، ولا عيب والله العظيم ما راح ينفعك، هذا يضرك ما ينفعك، تخسرين أهلك والسودين وجيه أهلك وجماعتك على واحد ما يسوى ظفر أصغر واحد من إخوانك. الله يحفظك. وإجابة على السؤال إن شلون يعرف هذا الشخص المبتز صديقتها الثانية، أنا أقول لكم شيء، تأكد تماما أي مبتز مستحيل إنه يختارك من بين هالناس هذه كلها إلا إنه يكون عنده بيانات عنك من شخص يعرفك عدل. أنا أدري راح تنصدمون، مستحيل يجيك مبتز من الخيال، لازم يكون في بداية، يعني شخص يعرفك أو لك علاقة فيه سابقا أو بنت ممكن كنت تعرفها أول، ولا زميل معاك في الدوام، ولا قريب منك لكن ما هو محترم ويبي يستغلك، ولا شخص يعرف انه عندك فلوس، ولا يكون ممكن حتى اقرب الناس لك يبي ينتقم منك، يرسل لك واحد مبتز ويزوده بهالمعلومات. فلا تستغرب لما يطلع المبتز يعرفك ويعرف شخص كذلك يعرفك، تلقى في شخص ثالث معطيه بياناته عنك وعنه، لان المبتز ما يجازف ان مثلا يجي حق شخص مثلي انا، يعني لو هو مثلا ما يعرفني اصدق، لان اذا جاني انا على طول راح اهزأه وراح ما يعني ما اخلي كلمه الا من اول مره اقول له ترى انا كاشفك يا كذا يا كذا يا كذا، وممكن اذا قدرت اوصل له وما اخليه. وأي شخص ممكن عنده وعي قانوني، لكن هم يهتمون لما مثلا واحد من أصدقائهم هذول اللي ما يخافون الله يقول له في واحد أنا عرفه هذا شخصيته ضعيفة قدام البنات مثلا، هذا الشخص عقله ناقص شوي، يعني يصدق أي شيء على النية، مسكين ما يفهم شيء بالدنيا، ما يعرف القانون، فهمت شلون؟ فإذا عرف إن في شخص ممكن إنه يصدق الفيلم هذا اللي يسوونه يبيعونك بيع، يعني اللي أرشده لأنك أنت ترى تلقى بايع معلوماته، يعني بايعك حق المبتز، ياخذ منه نسبة كثر ما يطلع منك ياخذ منه. فلا تصدق. وفي أي قضية، وأتحداكم أنكم تبحثون في قضايا الابتزاز شلون كانت البداية، أن المبتز توصل للضحية تلقى أصلا في شخص قبل المبتز له علاقة في الضحية نفسها. وهذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم من هالأشكال هذه ويحفظ عيالكم، وفي أمان الله، مع السلامة.